استعرض بعض تنبيهات للشيخ عبد العزيز الرشيد على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع ورحمنا وإياكم والمسلمين الأحياء منهم والميتين. يقول على قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله يغشي أي يغطي الليل النهار فيذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. وقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتصريفه ومشيئته. قوله ألا له الخلق والأمر أي هو خالق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، وله الأمر أي الملك والتصرف، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي ديني كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر كوني قدري كقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. دائما يقرنون توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. قال وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات، وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها، وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة، وأفادت إثبات صفة الخلق، وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية، وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها، وأفادت فضل السماء على الأرض، وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحد، وأفادت إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، وتضمنت إثبات العلو لله، وأفادت أن الاستواء صفة فعل، وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش، وأفادت أن العرش مخلوق، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة، خلافا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معناه ويحمل ملك ربك، وهذا قول باطل مردود. وأفادت أن الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عقبه بثم، وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون إن معنى استوى استولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل. فتوارد الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. قال الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. وأفادت الآية الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله. وتضمن ذلك أنه المعبود الحق، وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز، والعاجز لا يصلح للإلهية. وأفادت التفريق بين الخلق والأمر، وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. ويروى عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فهو كافر، انتهى. يعني الذي لا يفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، ويجعل الأمر الشرعي والأمر الكوني سواء، يعني يجعل الحلال والحرام سواء، ويجعل المعصية والطاعة سواء. هذا هو الذي يجمع بين الخلق والأمر، يجعل حكمهما سواء. وفيه الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع. وفيه الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، وهو مذهب باطل، انتهى من فتح الباري. قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها، كما في حديث إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام، وكذلك بعد ما بين السماوات، يعني بين كل سماء وسماء كذلك 500 عام. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. قوله بغير عمد ترونها، أي بغير عمد، وقوله أي بغير عمد. وقوله ترونها تأكيد للنفي، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. قال ابن كثير: وهذا هو الأكمل في القدرة. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات فيها دلالة واضحة صريحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء. وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك. وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل. وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه. فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو. وينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام: الأول علو القهر، الثاني علو القدر، الثالث علو الذات، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. وأدلة العلو عقلية ونقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته. يعني جميع الخلق يثبتون العلو فطرة، حتى فيما يقال أن كثير من الحيوانات إذا يعني ألمت بها ملمة أو ولادة، تعسرت ولادتها، أنها ترفع رأسها للسماء. وفيما يقال أن نملة كانت مستلقية وقد رفعت يعني قوائمها إلى السماء تستغيث الله سبحانه وتعالى، وأن سليمان أو كذا أو غيره قال: سقيتم بدعوة غيركم. على كل حال فيه يعني أدلة الفطرة تشاهد بالمشاهدة. أهم دليل هو الدليل الذي استدل به الهمداني على الإمام الجويني حين كان الإمام الحرمين يقرر أو يتكلم على الاستواء، وربما يقرر يعني ما يقرره أهل الكلام من نفي الاستواء أو تأويل الاستواء. فقال له الهمداني: يا شيخ، دعنا من هذا، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة، ما قال قائل يا الله إلا واتجه نحو العلو. فأطرق الجويني برهة ثم وضع يديه على رأسه وقال: حيرني الهمداني. هذا دليل فطري ومحسوس، كل إنسان يحس به، لا يقول الله خالصا من قلبه إلا ويتجه نحو العلو. فالأدلة فطرية، نعم، مع أنها عقلية، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين: خالق ومخلوق. ومقتضى العقل أن يكون الخالق فوق المخلوق، وهو القاهر فوق عباده، ولا يكون العكس. قد ذكرت أيضا ما استدل به الإمام أحمد على الجهمية في المباينة، وقال: لا يخلو الأمر، إما أن يكون المخلوق في ذات الخالق، وهذا باطل، لأن الله يتنزه عن أن يكون محلا للحوادث ومحلا للمخلوقات، وإما أن يكون الخالق في داخل المخلوق، والله سبحانه وتعالى أيضا يتنزه عن ذلك، هذا باطل، لأن الله عز وجل لا يحيط به مخلوق ولا يحصره مخلوق، فهو المحيط بكل شيء لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فلم يبق إلا القسمة الثالثة، وهو أن يكون مباينا لخلقه، هو أعلى والمخلوق أسفل، وهو فوق والمخلوق تحت، وهو العلي والمخلوق نازل. سبحانه وتعالى، والمخلوق أسفل. وإذا وصف الله عز وجل بما وصف به ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من النزول والاستواء، فهذا لا ينافي كماله، لا ينافي علوه. إذا كان نازلا فهو ينزل سبحانه وتعالى وهو عال في نزوله، كما قال العلماء أنه قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى. قال: أما الاستواء يعني العلو، قال يعني إن تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك الفطرة قد فطر الخلق على إثباته. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، استواء على العرش واختصاص العرش بهذا الاستواء، لو لم يرد السمع به يعني لا نعرفه بالعقل، وإنما ورد الدليل السمعي، دليل النقل ورد بإثباته. والدليل إذا قام وسلم من المعارض وجب التسليم به، وهنا قام الدليل السمعي بإثبات الاستواء على العرش، وليس هناك معارض لا سمعي ولا عقلي، لأن العقل لا يحيل إثبات هذه الصفة، صفة الفعل لله عز وجل، ليس فيه دليل على إحالتها، فيغلط يعني كثير ممن ارتاث عقله بلوثات أهل الكلام، فيقول: ما أثبته عقلي أثبته، وما لم يثبته عقلي أنفيه. فهو صحيح قد لا يثبت عقله بعض الأمور، لكن ليس في عقله ما ينفيها، لم يقم في عقله دليل على نفي ما يزعم أنه ينفيه، لأن عقله لم يثبته. وعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها. قال: وفي الآيات، نعم، أما الاستواء فدليله سمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل، انتهى. وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفتها ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها، وليس حالا فيها ولا محلا لها سبحانه، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من تنبيهات الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقرأنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بقي أن نستعرض حصتنا من شرح شيخنا محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وندعو قارئنا الفاضل لعرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا يعني في هذه الآية الكريمة أثبت أنه استوى على العرش، وأثبت شمول علمه سبحانه وتعالى وسعة علمه ووجود أو علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان، علمه بكل مكان، علمه بالسر وأخفى، فهو سبحانه وتعالى. ثم أثبت المعية، معيته لخلقه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان، وهو معنا سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله، تليق بكماله، لا تقتضي هذه المعية عيبا ولا نقصا، لا تقتضي حلولا أو امتزاجا، بل هي معية تليق بعلوه سبحانه وتعالى وبجلاله وبعظمته جل وعلا. نعم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذه كل الآيات في إثبات المعية، في إثبات معية الله جل وعلا لخلقه، وهي معية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، ومن مقتضيات هذه المعية الإحاطة والقهر، الإحاطة والقهر والإدراك، ومعية خاصة ومن مقتضاها النصر والتأييد، فهو مع خلقه عموما معية شاملة بعلمه من مقتضيات نفوذ علمه بكل شيء وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه معية عامة شاملة للخلق، ومعية خاصة وهي لمن وصفهم سبحانه وتعالى بالصفات الكريمة. هذه المعية الخاصة هي معيته لرسله، معيته لأوليائه بالنصر، مقتضيات هذه المعية النصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فالآيات هذه التي سمعناها تدل على المعية بالمعنى الشامل والمعية بالمعنى الخاص، فالمعية بالمعنى الخاص إنما تكون خاصة بالأنبياء وأتباعهم، ومن مقتضيات هذه المعية النصر والعصمة والتأييد والمحبة، أما المعية العامة فمن مقتضياتها الإحاطة بعلمه، إحاطته بالعلم، إحاطته بكل شيء بعلمه، وقدرته سبحانه وتعالى وقهره، وأنه لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.